الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يعود إلى منى فيقيم بها، فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من النحر رمى الجمار الثلاث، يبتدئ بالتي تلي المسجد فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف ويدعو عندها، ثم يرمي التي تليها مثل ذلك ويقف عندها، ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندها. فإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك، فإذا أراد أن يتعجل النفر نفر إلى مكة، وإن أراد أن يقيم رمى الجمار الثلاث في اليوم الرابع بعد زوال الشمس، فإن قدم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة، ويكره أن يقدم الإنسان ثقله إلى مكة ويقيم بها حتى يرمي، فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب، ثم طاف بالبيت سبعة أشواط لا يرمل فيها، وهذا طواف الصدر، وهو واجب إلا على أهل مكة ثم يعود إلى أهله. فإن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها على ما قدمناه، فقد سقط عنه طواف القدوم، ولا شيء عليه لتركه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، بعد الانقطاع الماضي عن هذه المجالس بسبب الإجازة الصيفية، نعاود هذه المجالس ونحمد الله عز وجل الذي من علينا باستئناف مثل هذه الدروس وهذه المجالس التي يتفكه فيها ويتغذى من نور الوحيين. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يجعل قصدنا صحيحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أننا نحمده على سلامة العود من البلاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الفقه في دينه، وعلى الحرص على اغتنام أوقاتنا فيما يؤهلنا ويؤصلنا علمياً وفقهياً. فنسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والسداد، الإعانة والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا في الدروس الماضية توقفنا على قول عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يعود إلى منى فيقيم بها، فيما يتعلق بأحكام المناسك. وسنواصل إن شاء الله هذه الأحكام وشرح هذا المتن للقدوري رحمه الله تعالى، ونطمع بإذن الله عز وجل أن نكون في هذا الفصل، وإن كنا تأخرنا بسبب تأخر فسح الدروس، نطمع في هذا الفصل والفصل القادم أن نكون إن شاء الله أنهينا كثيرا منه. تقريبا إن شاء الله سنكون أنهينا 80% من هذا المتن بإذن الله عز وجل، لأن ما يتعلق بأحكام العبادات هي التي تحتاج إلى شيء من الاستدلال وكثرة التفاريع، بخلاف ما يتعلق بأحكام المعاملات. يعني سننتقل بعد قليل إلى أحكام المعاملات، ثم أحكام الأنكحة والجنايات إلى آخره، هذه أمرها أسهل فيما يتعلق بالاستدلال، لأن الأصل في المعاملات الحل والصحة، فهذا هو دليلها التي تعتمد عليه وتقف عنده، بخلاف العبادات فإن الأصل فيها الحظر والمنع، وعلى هذا نحتاج إلى دليل لكل عبادة يذكرها المؤلف أو نقول بأنها مشروعة، بخلاف المعاملات فلا نحتاج إلى دليل لها لأن دليلها موجود وهو الأصل، فكل معاملة الأصل فيها الحل والإباحة والصحة حتى يأتي دليل المنع. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وأيضا نطمع أن الإخوة قاموا بمراجعة الدروس السابقة في الإجازة الصيفية، ومن فاته مذاكرة شيء من الدروس السالفة فعليه أن يذاكر الآن، لأن الآن في بداية الفصل، فبعد أسابيع قد يزدحم الطلاب بشيء من اختبارات أعمال السنة إلى آخره، فبإمكانه أن يراجع وأن يذاكر. كان الأئمة رحمهم الله تعالى يعقدون لتلامذتهم مجلسين، مجلسا يملون فيه مروياتهم على تلامذتهم، ومجلسا آخر يجلسونه يتذاكرون فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يعود إلى منى، يعني بعد أن يذهب الحاج إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في مسلم وغيره، في يوم النحر بعد أن رمى جمرة العقبة ونحر وحلق، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وطاف طواف الإفاضة. وتقدم لنا هذا، وتقدم أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. بعد أن طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة خرج إلى منى، وهل صلى الظهر بمكة أو صلى بمنى؟ تقدم لنا أنه ورد في ذلك حديثان، حديث ابن عمر وحديث جابر، وأن العلماء رحمهم الله تعالى جمعوا بين هذين الحديثين بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة بعد أن طاف طواف الإفاضة، ثم خرج إلى منى فوجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يصلوا الظهر، فصلى بهم الظهر مرة ثانية، له تطوع ولهم نافلة. هكذا جمع العلماء رحمهم الله، وهو أحد مسالك الجمع التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهو أحسن هذه المسالك. بعد أن يطوف طواف الإفاضة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يعود إلى منى فيقيم بها، يقيم بمنى، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن طاف طواف الإفاضة خرج إلى منى وأقام بها، يبيت ليالي أيام منى بها ويرمي الجمرات من الغد، كما سيأتينا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال: فيقيم بها. ولم يبين المؤلف رحمه الله تعالى هل البيتوتة بمنى هل هي واجبة أو سنة. المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن البيتوتة بمنى أيام التشريق أنها ليست واجبة وإنما هي سنة، يرون أن البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق سنة، يكره ترك هذه البيتوتة، وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. واستدلوا على هذا، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس ابن عبد المطلب أن يترك البيتوتة من أجل السقاية، من أجل أن يسقي الناس، فكون النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في ترك البيتوتة دل هذا على أن البيتوتة بمنى ليست واجبة. وقالوا أيضا أن البيتوتة بمنى من حيث النظر، يقولون بأن البيتوتة بمنى ليست مقصودة لذاتها. ما هو المقصود؟ هو المقصود هو رمي الجمار، فهم يقولون البيتوتة من أجل رمي الجمار، وإذا كانت ليست مقصودة يدل هذا على أن البيتوتة ليست واجبة. هذا المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعند جمهور أهل العلم أن البيتوتة بمنى واجبة. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص العباس، والرخصة يقابلها عزيمة، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم رخص هذا يدل على وجوب البيتوتة، لأن الرخصة يقابلها عزيمة، لا تكون رخصة إلا لأمر معزوم عليه، لأمر واجب. وأيضا دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم رخص هذا يدل وجود الرخصة يدل على الوجوب. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، وكذلك أيضا هو الوارد عن الصحابة، نعم هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وارد عن عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالأقرب والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، الإمام مالك والشافعي وأحمد، أن البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق أنها واجبة. ولكن نفهم أن البيتوتة بمنى أخف من البيتوتة بالمزدلفة. البيتوتة بالمزدلفة ليلة العاشر ليلة النحر هذه موضع خلاف بين أهل العلم، هل هي ركن من أركان الحج أو ليست ركنا من أركان الحج؟ لكن البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق هذه واجبة، ووجوبها أخف من وجوب البيتوتة بالمزدلفة ليلة العاشر. ولهذا كما سمعنا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق ليست واجبة، وإنما هي مستحبة سنة ويكره تركها. ومما يدل على أن البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق أخف ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق تسقط بالأعذار، إذا كان الإنسان له عذر عام أو عذر خاص فإن البيتوتة تسقط عنه. مثال العذر العام أعذار المشتغلين بمصالح الحجاج، كل من يشتغل بمصالح الحجاج تسقط عنهم البيتوتة بمنى. ويدل لهذا ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ورخص للعباس لأن هؤلاء يشتغلون بمصالح الحجاج، فالذين يشتغلون بمصالح الحجاج مثل رجال الأمن ومثل رجال الدفاع المدني ومثل رجال المرور الذين ينظمون السير ومثل الأطباء ومثل الذين يشرفون على حملات الحج ونحو ذلك، هؤلاء كلهم إذا احتاجوا إلى ترك البيتوتة بمنى فإنه يرخص لهم، هذا إذا كان العذر عاما. كذلك أيضا إذا كان العذر خاص، إذا كان الإنسان لحقه عذر خاص فإنه تسقط عنه البيتوتة بمنى، كما لو أن الإنسان ضل أو ضاع أو لحقه مرض أو ذهب يبحث عن شخص ضل عنه، لحقه مرض واحتاج أنه يذهب إلى المشفى في مكة إلى آخره، فإنه تسقط عنه البيتوتة بمنى. ومن الأعذار اليوم، من الأعذار اليوم ما يحصل الآن من امتلاء منى، الآن منى تجد أنها تمتلئ، هل يلزم الناس أن يذهبوا إلى منى وأن يقفوا في الطرقات وعلى جنبات الطرق ونحو ذلك؟ نقول بأنهم لا يلزمون لما يترتب على ذلك من الضرر فيسقط عنهم. فنفهم أن البيتوتة بمنى يسقطها العذر العام كما سلفنا أو العذر الخاص. كذلك أيضا يعني ما هو قدر البيتوتة بمنى؟ قدر البيتوتة بمنى هو معظم الليل. إذا جلس المسلم معظم الليل بمنى كفى ذلك، يعني لو أتى من أول الليل من عند الغروب فله أن ينصرف إذا انتصف الليل، ولو جاء في منتصف الليل يبقى إلى الفجر. المهم أن الواجب عليه أن يبقى نصف الليل فأكثر وقت، أكثر من نصف الليل بلحظة، لأن الواجب هو البقاء بمنى معظم الليل. قال رحمه الله تعالى: ثم يعود إلى منى فيقيم بها، فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من النحر رمى الجمار الثلاث. نعم، رمي الجمار هذا واجب من واجبات الحج باتفاق الأئمة، نعم باتفاق الأئمة، ودليل ذلك تقدم لنا، قال: يبتدئ بالتي تلي المسجد فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف عندها. يعني يرتب الجمار، إذا أراد أن يرمي فإنه يرمي الجمار مرتبا، فيبدأ بالجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري. قال لك: فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، كما جاء في حديث ابن عمر الله أكبر. وأما التسمية فإنها ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لك: ويقف عندها، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني يربي الجمرة الصغرى بسبع حصيات متعاقبات، ثم بعد ذلك يستقبل قبلة ويرفع يديه للدعاء ويدعو دعاء طويلا، كما جاء في حديث ابن عمر، بل قدره بعض الفقهاء بأنه بقدر سورة البقرة، ولا شك أن سورة البقرة أنها طويلة. المهم أنه يدعو دعاء طويلا. قال: ثم يرمي التي تليها مثل ذلك، الجمرة الوسطى يرميها كما رمى الجمرة الصغرى بسبع حصيات متعاقبات. وقال لك: ويقف عندها، يعني يقف عندها للدعاء، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري. وهذا يعني التكبير والدعاء، الوقوف عند الجمرة للدعاء، هذا كله من السنن، من سنن الحج. قال: ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ولا يقف عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند جمرة العقبة. والعلة في ذلك، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف للدعاء عند جمرة العقبة؟ قال بعض العلماء: لأن المكان ضيق، لأن كانت جمرة العقبة تحتها وادي. جمرة العقبة كانت في الزمن الأول في ظهر جبل، في ظهر جبل وتحتها وادي، وهذا الوادي فيه ضيق، يعني لو جلس الناس حشروا في هذا الوادي حصل لهم ضيق. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف لضيق المكان. والرأي الثاني الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف لأن العبادة انتهت. وذكر ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام، نعم قبله شيخ الإسلام، قال لك: ما جاء من الأذكار والأدعية المعلقة بدبر الصلاة، قال لك ما جاء من الأذكار والأدعية المعلق بدبر الصلاة، قال: ما كان من دعاء، يعني ما قيد بدبر الصلاة، ما كان من دعاء فإنه يكون متى؟ قبل السلام، وما كان من ذكر فإنه يكون بعد السلام. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هل يقال هذا بعد السلام أو قبل السلام؟ ها؟ على كلام ابن تيمية رحمه الله يقول يقال قبل السلام لأنه دعاء، فما جاء مقيدا بالدبر إن كان دعاء فإنه يكون قبل السلام، وإن كان ذكرا فإنه يكون بعد السلام، لأن الدعاء أقرب ما يكون، يعني ينبغي أن يكون في حال يرجى فيه الإجابة، وأقرب ما يكون العبد مستجابا لدعوته هو في جوف العبادة قبل الخروج من العبادة، يعني لا ينتظر حتى يخرج من العبادة ثم يدعو الله عز وجل، وإنما يدعو الله عز وجل قبل أن يخرج من عبادته. وأما الأذكار فإنها تكون بعد العبادة، لأن الأذكار يقصد منها ماذا؟ الجبر. وسبقا ذكرنا أن جوابر الصلاة ثلاثة، الأشياء التي تجبر الصلاة ثلاثة: الذكر والتطوعات وسجود السهو. المهم هنا ما ذكر ابن القيم رحمه الله، قال لك لا يدعو عند جمرة العقبة لأن العبادة انتهت. ومثل ذلك أيضا إذا طاف، فإذا أنهى الشوط السابع هل يشير ويكبر أو أنه لا يشير؟ قال لك على هذا الكلام لا يشير ولا يكبر. لماذا؟ لأن العبادة انتهت. ومثله أيضا إذا سعى بين الصفا والمروة، هل يقف على المروة في الشوط السابع ويرفع يديه للدعاء أو لا يقف؟ قال لك بأنه على هذا لا يقف لأن العبادة انتهت. وعلى هذا فقس. قال لك المؤلف رحمه الله: ولا يقف عندها، فإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك. نعم، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يرتب الرمي، يعني يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، هذا هو المشروع. لكن هل هذا الترتيب واجب أو أنه ليس واجبا؟ المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن هذا الترتيب ليس واجبا، والرأي الثاني ما عليه أكثر أهل العلم أن هذا الترتيب واجب، يعني يجب عليه أن يرتب. وسبق أن ذكرنا قاعدة وهي أن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين، كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين: الأمر الأول الترتيب بين أجزائها، والأمر الثاني الموالاة. فالأحوط للمسلم أن يرتب، الأحوط أن يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. لكن لو فرض أن شخصا نسي الترتيب أو كان جاهلا أو نسي الترتيب وانتهت عليه العبادة، فهذا مما يتسامح معه، فرق يعني المسألة إذا كانت الأدلة تحتملها فإنه يفرق بين ما كان قبل الفعل وما كان بعد الفعل. المهم المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الترتيب بين رمي الجمرات ماذا حكمه؟ ماذا؟ أنه سنة، وعلى هذا لو أخل به فإن رميه صحيح. وسبقا أشرنا إلى شروط صحة الرمي، سبق في عندما تكلمنا على رمي جمرة العقبة تكلمنا على شروط صحة الرمي، قلنا الشرط الأول أن يرمي بحصى، وعلى هذا لو رمى بغير الحصى من خشب أو حديد أو نحو ذلك فإنه لا يجزئ. والشرط الثاني أن يرمي رميا، وعلى هذا لو وضعها وضعا فإنه لا يجزئ. والشرط الثالث أن تقع الحصات في المرمى أو يغلب على ظنه أنها وقعت في المرمى. والشرط الرابع أن تكون الحصى مثل حصى الخذف، وسبقا بيناها وقلنا بأنها مثل الأنملة من الإصبع إلا أنها أقل بشيء يسير طولا وعرضا. والشرط الخامس الترتيب كما تقدم وذكرنا الكلام فيه بين أهل العلم. والشرط السادس الموالاة، يعني الموالاة بين رمي الحصيات، يعني ما يفرق. النبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات متعاقبات، فيوالي بين الحصيات، وكذلك أيضا يوالي بين رمي الجمرات الثلاث. والخلاف فيها كما تقدم فيها خلاف، هل الترتيب يعني بين الجماعة، هل الموالاة بين الجمرات هذا واجب أو ليس واجبا؟ الخلاف فيه كالخلاف في الترتيب بين هذه الجمرات. والشرط السابع، نعم الشرط السابع، أن يكون الرمي في وقته المعتبر له شرعا. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك، فإذا أراد أن يتعجل النفر نفر إلى مكة، وإن أراد أن يقيم رمى الجمار الثلاثة يوم الرابع بعد زوال الشمس. فإن قدم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة. هذه مسألة وهي حكم الرمي قبل الزوال فيما يتعلق برمي أيام التشريق. الرمي أيام التشريق حكم الرمي فيه قبل الزوال أو متى يدخل وقت الرمي. المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة كما ذكر المؤلف رحمه الله التفصيل، أيام الرمي ثلاثة، يعني أيام الرمي لمن لم يتعجل ثلاثة. اليوم الأول يوم الحادي عشر يقولون الرمي يكون بعد الزوال، هذا اليوم الأول. اليوم الثاني يقولون فيه تفصيل، فيه تفصيل، إن أراد أن يتعجل لا بأس أن يرمي قبل الزوال، وإن أراد أن يتأخر لا يريد أن يتعجل فإنه لا يرمي إلا بعد الزوال. أما اليوم الثالث وهو اليوم الثالث عشر يقولون يجوز أن يرمي قبل الزوال مطلقا. واضح؟ يعني مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله التفصيل. اليوم الأول اليوم الحادي عشر وش الحكم فيه؟ بعد الزوال. اليوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول فيه تفصيل، إن أراد أن يتعجل لا بأس أن يرمي قبل الزوال، وإن أراد أن يتأخر فإنه لا يرمي إلا بعد الزوال. أما اليوم الثالث فيقولون متى يجوز أن ترمي قبل الزوال مطلقا، لأن الأصل اليوم الثالث هذا ليس واجب. نعم هذا لك أن تتركه، هم يرون أن يعني أنه لك أن تتركه اليوم الثالث، ولهذا قالوا أنه يجوز أن ترمي قبل الزوال مطلقا. هذا المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة، ودليلهم على هذا التفصيل: أما اليوم الأول فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأول قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال، حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. وأيضا حديث ابن عمر قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا ترمي حتى يميل النهار. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا ترمي حتى يميل النهار. هذا بالنسبة لليوم الأول. أما اليوم الثاني فقالوا بأنه لا بأس إذا أراد أن يتعجل فله أن يرمي قبل الزوال، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا انتفخ النهار من يوم الصدر جاز الرمي. إذا انتفخ النهار من يوم الصدر جاز الرمي. فهذا قالوا هذا دليل على أنه إذا أراد أن يتعجل له أن يرمي قبل الزوال. أما اليوم الثالث فيقولون يجوز أنه يرمي قبل الزوال. لماذا؟ لأنه يجوز أن يتركه، يجوز أن يتعجل وأن يتركه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فقالوا هذا دليل على أنه لا بأس أن يرمي قبل الزوال. هذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو التفصيل في هذه المسألة. أما عند الأئمة الثلاثة مالك وشافعي وأحمد فالرمي إنما يكون بعد الزوال لما تقدم الأدلة. والرأي الثالث رأي عطاء وطاووس أنه يجوز الرمي قبل الزوال في كل الأيام الثلاثة، في كل الأيام الثلاثة يجوز الرمي قبل الزوال. واستدلوا على هذا بقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، الله عز وجل أمر بذكره فيها، ومن ذكره ذكره عند رمي الجمار. وكذلك أيضا قالوا بأنه وارد عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. والذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر والله أعلم يعني يظهر من السنة والله أعلم، هو ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة، وأن الرمي إنما يكون بعد الزوال، هذا الذي يظهر والله أعلم. ويدل لذلك حديث ابن عمر قال: كنا نتحين، كنا ننتظر الزوال، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرميها بعد الزوال مباشرة قبل صلاة الظهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بعد الزوال قبل صلاة الظهر. وأيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لأحد أن يرمي قبل الزوال، حتى الضعفة لم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا قبل الزوال. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ولا شك أن الرمي ضحا أنه أيسر، ومع ذلك لم يرمي أو لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: فإن قدم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة، جاز عند أبي حنيفة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله إذا قدم الرمي في يوم النفر يقول لك يجوز عند أبي حنيفة، وهذا إذا أراد أن يصدر، إذا أراد أن ينفر. وكما ذكرنا اليوم الثالث إيش حكمه؟ يجوز ماذا؟ الرمي قبل الزوال مطلقا. قال رحمه الله: ويكره أن يقدم الإنسان ثقله إلى مكة ويقيم حتى يرمي. ثقله يعني متاعه، يعني يقول لك المؤلف يكره للإنسان أن يقدم متاعه، نعم يقدم متاعه إلى مكة، لأنه الآن ستنتهي مناسك منى، فقبل أن يرمي قد يحتاج الإنسان أنه يقدم متاعه، متاعه موجود في منى يحتاج أن يقدم متاعه، فيقول لك يكره. وهذا نص عليه الحنفية رحمهم الله، يعني لم أقف عليه إلا للحنفية، وهذه الكراهة. وهم استدلوا على هذا بما يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال: من قدم ثقله ليلة النفر فلا حج له. يعني يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من قدم ثقله ليلة النفر فلا حج له. لكن هذا الأثر لا يثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب. نعم إذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب، يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم رمى اليوم الثالث متى؟ رمى اليوم الثالث بعد الزوال، واليوم الثالث يوافق ماذا؟ يوافق يوم الثلاثاء. لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث بعد الزوال، خرج النبي عليه الصلاة والسلام من منى إلى مكة ونزل المحصب. المحصب يعني مكانه الآن هو قريب من مقبرة المعلاة، تعرفون مقبرة المعلاة؟ هناك منطقة تسمى بالجميزة في مكة، تعرفونها؟ يعني قبل ما تجي مقبرة المعلاة، نعم، هناك منطقة تسمى هذه المنطقة بالجميزة، الجميزة معروفة الآن، الآن الاسم موجود، الآن تجد اللوحات، نعم، مسجد الجميزة هو حي الجميزة موجود الآن. هناك المحصب، المحصب هناك يعني تقريبا قبل المسجد الحرام بما يقرب من 2 كيلو، 2 كيلو وزيادة، شيء يسير. هذاك يسمى بأي شيء؟ بالمحصب. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى في يوم الثلاثاء بعد الزوال أتى المحصب، صلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبات ليلة الأربعاء. قبل الفجر آذن بالرحيل وطاف للوداع. قبل الفجر طاف النبي صلى الله عليه وسلم للوداع، ثم أدركته صلاة الفجر فصلى بالناس الفجر، ثم خرج إلى المدينة. هذا المحصب هل هو سنة أو ليس سنة؟ قال لك المؤلف: إذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب. نعم، وهذا يعني قول الأئمة الأربعة، يعني قول الأئمة الأربعة يقولون بأنه ينزل المحصب سنة، نزول المحصب، نعم، نزول المحصب سنة، هذا قول الأئمة الأربعة. واستدلوا على هذا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، وهو المحصب، حيث تقاسموا على الكفر، في الصحيحين. وكذلك أيضا في صحيح مسلم ورد أن أبا بكر وعمر كانوا ينزلون المحصب. وكذلك أيضا في صحيح مسلم ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينزل في المحصب. الرأي الثاني أن التحصيب ليس سنة، هذا وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين. عائشة تقول: المحصب ليس سنة، وإنما هو مكان وقفه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه. وهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد هذا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قام هناك لكونه أيسر له وأسمح لخروجه. وأيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيح يقول: المحصب ليس بشيء، نعم، المحصب ليس بشيء في الصحيحين. نعم، والذي يظهر والله أعلم الآن المحصب الآن أصبحت منطقة سكنية، يعني ممكن أن الإنسان يقال أنه في تكلف، يعني لو قيل أن الإنسان يذهب ويقف بسيارته، لكن هذا فيه تكلف وفيه مشقة، لكن الآن أصبح الآن المحصب الآن منطقة سكنية وشوارع وبنايات، وكان في الزمن السابق كان ساحة فضاء، أما الآن فمنطقة سكنية، فالخلاف فيه، لكن نفهم كلام العلماء رحمهم الله تعالى. قال: ثم طاف بالبيت 7 أشواط لا يرمل فيها. يعني وعلى كل حال التحصيب حكمه ماذا؟ حكمه سنة، نعم، حكمه سنة. وأيضا المالكية يقولون بأن التحصيب سنة لمن استوفى النسك. يعني لو تعجل كما هو فعل كثير من الناس، هل يبيت بالمحصبة ولا يبيت؟ ما يرون أنه يبيت، يقولون سنة لمن ها لمن استوفى النسك، يعني لمن فعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل كفعل النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث إنه لم يتعجل. قال رحمه الله: ثم طاف بالبيت 7 أشواط. قبل أن نشرح في طواف الوداع، النفر يكون قبل غروب الشمس، يعني السنة للمسلم ألا يتعجل، هذا هو السنة، السنة للمسلم ألا يتعجل، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر تقى، بل بعض العلماء يقول بأن الإمام الأعظم ليس له الحق أن يتعجل، التعجل لغير الإمام الأعظم، لأن الإمام الأعظم هو أمير الحج، فلا يترك الناس بلا إمرة في ذلك الموضع. فإذا تأخر هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تعجل فالرخصة قائمة له، قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وإذا أراد أن يتعجل فإنه لا بد أن ينهي مناسك منى قبل غروب الشمس، لأن الله عز وجل قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. واليوم إلى ماذا؟ ها؟ إلى غروب الشمس، اليوم إلى غروب الشمس. وعلى هذا لو أدركه الغروب قبل أن يشرع في الرمي فليس له حق أن يتعجل، لكن لو أدركه الغروب بعد أن رمى وهو في طريقه للخروج أو يشد رحلة ونحو ذلك فله أن يتعجل. طيب لو أدركه الغروب وهو يرمي، هل له أن يتعجل وليس له أن يتعجل؟ هذا موضع خلاف، والذي يظهر والله أعلم أن له أن يتعجل، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وكما قلنا التعجل إنما يكون قبل غروب الشمس، يعني ينهي الرمي أو يشرع في الرمي قبل غروب الشمس. طيب لو غربت عليه الشمس وهو لم يشرع في الرمي، ها؟ ليس له الحق أن يتعجل عند أكثر العلماء. والرأي الثاني عند الحنفية له أن يتعجل، نعم له أن يتعجل، يرون أنه يمتد التعجل إلى طلوع الفجر، لكن الصواب في ذلك أن التعجل إلى غروب الشمس، لأن الله عز وجل قال: فمن تعجل في يومين، واليوم إلى غروب الشمس. قال رحمه الله: وإذا خرج إلى منى وأراد أن يرجع إليها فلا بأس، لو أراد أن يرجع إليها لزيارة صديق أو لكي يبيت بها لأنه لم يجد مكانا أو لكي يأخذ متاعه ونحو ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به. قال: ثم طاف بالبيت 7 أشواط لا يرمل فيها. هذا الطواف طواف ماذا؟ طواف الوداع، نعم هذا طواف الوداع، طواف الوداع واجب، نعم طواف الوداع واجب عند جمهور العلماء رحمهم الله. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائط. وهذا الأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب، خلافا للإمام مالك رحمه الله، فإن الإمام مالك يرى أن طواف الوداع ليس واجبا، لكن الصواب في ذلك أن طواف الوداع واجب. طيب، وقال المؤلف: لا يرمل فيها، لا يرمل في طواف الوداع، لأن الرمل كما تقدم لنا الصواب، يعني هل الرمل يعني متى يستحب الرمل؟ تقدم الكلام فيه، وذكرنا أن الصواب أن الرمل إنما يكون في طواف القدوم، وعلى هذا قال لك المؤلف لا يرمل فيها. والمشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الرمل يكون في كل طواف، ها ماذا تكلمنا عليه؟ الرمل في كل طواف يعقبه سعي، هذا المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة. هنا طواف الوداع لا يعقبه سعي، ولهذا قالوا بأنه لا رمل فيه. والرأي الثاني كما تقدم مذهب أحمد أن الرمل إنما يكون في طواف القدوم، وهذا هو الصواب. قال وهذا طواف الصدر، يعني يسمى بطواف الصدر وطواف الوداع. قال وهو واجب إلا على أهل مكة. نعم نعم، واجب إلا على أهل مكة، فإن أهل مكة لا يجب عليهم، نعم لا يجب عليهم، وهذا باتفاق الأئمة، نعم هذا باتفاق الأئمة. لكن هذا ينبني على مسألة، وهي طواف الوداع هل هو من النسك أو أنه ليس من النسك، وإنما هو عبادة مستقلة لتوديع البيت؟ هذه مسألة. طواف الوداع هل هو داخل في النسك أو أنه ليس داخلا في ليس من مناسك الحج؟ واضح؟ هذه موضع خلاف، يعني هذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فالرأي الأول أن طواف الوداع نسك من أنساك الحج، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع وقال خذوا عني، نعم قال خذوا عني مناسككم، وقال عمر رضي الله تعالى عنه لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت. الرأي الثاني وهو قول عند الحنابل واختاره ابن تيمية أن طواف الوداع ليس من النسك، ليس من مناسك الحج، وإنما هو عبادة مستقلة. واستدلوا على هذا بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. ها المهاجر، ما المقصود بالمهاجر؟ ها الذين هاجروا، الصحابة الذين هاجروا من مكة المدينة، الآن رجعوا إلى مكة في حجة الوداع، ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنتم أيها المهاجرون يرخص لكم بعد قضاء النسك تقيمون كم؟ 3 أيام فقط، ثم ترجعون إلى ماذا؟ ترجعون للمدينة. لماذا؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا للمهاجرين؟ قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا؟ ها؟ زين صح، لأنهم خرجوا لله، وكل من أخرج شيئا لله لا يجوز له أن يرجع فيه. العائد في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، ما دمت أنك خرجت لله، خرجت لله لا يجوز لك أن ترجع في ما أخرجته لله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3 أيام، ومن النسك ماذا؟ الوداع. كونه قام بعد 3 أيام هذا يدل على أنه ليس من النسك، لأنه قضاء نسكه، هو الآن وادع ورخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم، هذا يدل على أنه واضح وجه الدلالة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. لو كان طواف الوداع من المناسك ما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم، لانه انتهت المناسك الان، ومن النسك طواف الوداع. وعلى هذا اهل مكه هل يطوفون الوداع او لا يطوفون للوداع؟ نعم، على راي الجمهور انهم لا يطوفون للوداع. نعم، والراي الثاني أنه إذا أراد أن يسافر، لأنه الذين قالوا بأن طواف الوداع ليس من النسك يقولون هو عبادة مستقلة لكل من، لكل خارج، كل من خرج خلاص يوادع. وعلى هذا نقول بأن أهل مكة إن أرادوا الخروج قريبا من الحج، وحده بعض العلماء بشهر ذي الحجة، إذا أراد أنه يخرج يسافر من مكة في شهر ذي الحجة فإنه يطوف الوداع، بعد ذلك لا يطوف الوداع. وبالنسبة لطواف الوداع، يعني من الأحكام المتعلقة بطواف الوداع، متى يدخل وقته، متى يبدأ وقته؟ المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يدخل وقته بعد طواف الإفاضة. إذا دخل طواف الإفاضة، إذا انتهى طواف الإفاضة دخل وقت طواف الوداع. والرأي الثاني أنه يدخل وقته عند الخروج من مكة، وهذا هو الصواب. يعني المسلم لا بد أن ينهي أعمال منى، فإذا أنهى أعمال منى وأراد الخروج من مكة فإنه يدخل طواف الوداع. وعلى هذا لو وادع قبل أن ينهي أعمال منى، قبل أن يرمي، فإنه لا يصح وداعه، لأن هذا هو ظاهر حديث ابن عباس. وطواف الوداع أيضا يخفف عن الحائض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الناس، أو حديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض. لكن قال العلماء إذا طهرت الحائض قبل أن تفارق بنيان مكة، إذا طهرت الحائض قبل أن تفارق بنيان مكة فإنه يلزمها أن تطهر وأن تطوف، لكن لو فارقت بنيان مكة فإنه إذا فارقت بنيان مكة فإنه لا يلزمها أن تعود. إذا طاف الوداع ثم أقام فإنه يجب عليه أن يعيده، لأنه لم يجعل آخر عهده بالبيت. لكن قال العلماء يرخص في ثلاث مسائل، يعني إذا قام فيها لا يبطل عليه طواف الوداع، في ثلاث مسائل يرخص. المسألة الأولى إذا أقام لشد الرحل وإصلاح المركوب، مثلاً الحافلة تعطلت أو السيارة خربت أو نحو ذلك، أو احتاج أنه يقيم لإصلاح سيارته، فلا يبطل عليه طواف الوداع حتى لو قام يوما يومين أسبوعا أسبوعين، لأنه في حكم الراحل المتعجل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية انتظار الرفقة، إذا كان مقيما لينتظر الرفقة، وهذا يحصل الآن في خصوصا في هذه المجموعات، قد يطوف ثم يجلس ينتظر، أو ينتظر السيارة متى تأتي أو الحافلة ونحو ذلك، فهذا لا يضره حتى لو أقام يوما يومين أسبوعا إلى آخره. المسألة الثالثة إذا كانت الإقامة لشيء يسير، مثلا أكل يسير، أو مثلا لشراء أشياء يسيرة، فإن هذا لا يضر. قال رحمه الله تعالى ثم يعود إلى أهله، لأنه فرغ من أفعال الحج قال: فإن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها على ما قدمناه، وقد سقط عنه طواف القدوم ولا شيء عليه لتركه، لأن طواف القدوم حكمه ماذا؟ ها؟ حكمه سنة. طواف القدوم حكمه سنة. يقول لك المؤلف رحمه الله: لو أنه لم يدخل مكة، جاء محرما وتوجه مباشرة إلى عرفات، ما الحكم؟ يجوز أو لا يجوز؟ قال لك بأن هذا جائز ولا شيء عليه، لأن طواف القدوم سنة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، خلافا للإمام مالك، فإن الإمام مالك يرى أن طواف القدوم واجب كما تقدم. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب، أن طواف القدوم سنة، وهو الذي فعله عروة بن المضرس. عروة رضي الله تعالى عنه ما دخل مكة، جاء مباشرة من جبال طي، ومباشرة على عرفات، وقف في عرفات بعد أن دفع النبي صلى الله عليه وسلم منها، وقف فيها في الليل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة في صلاة الفجر. فعروة رضي الله تعالى عنه وقف مباشرة في عرفات، لم يدخل مكة. قال: ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج. يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من متى؟ ها؟ من بعد الزوال من يوم عرفة، ويستمر إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وهذا بالإجماع، يعني بالإجماع أنه إذا وقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا، قال ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. وأيضا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك عرفة ليلا فقد أدرك. فإذا وقف قبل طلوع الفجر، ليلة النحر أدرك الحج. والمؤلف رحمه الله يرى أن وقت الوقوف يبدأ من بعد الزوال، وهو مذهب الشافعي ومالك، أن وقت الوقوف يكون من بعد الزوال. وعند الإمام أحمد رحمه الله أن وقت الوقوف يكون من بعد طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة. والأحوط ما ذهب إليه المؤلف الشافعي ومالك، أن وقت الوقوف من بعد الزوال يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف بعد الزوال. قال: ومن اجتاز بعرفة وهو نائم أو مغمى عليه أو لم يعلم أنها عرفة أجزأه ذلك عن الوقوف. يعني يقول لك المؤلف: اجتاز بعرفة وهو نائم أو مغمى عليه، يعني دخل عرفة، هو نام قبل عرفة ثم دخل عرفة وهو نائم، أو أغمي عليه قبل عرفة ثم دخل عرفة وهو مغمى عليه، واستمر نائما إلى أن خرج منها، أو مغمى عليه إلى أن خرج منها، قال لك المؤلف يجزي. كذلك أيضا لم يعلم أنها عرفة، ما يدري أن هذه عرفة، جاء ودخل وهو لا يدري أنها عرفة، يقول لك المؤلف رحمه الله يجزي. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل حديث عروة، عروة رضي الله تعالى عنه جاء مباشرة إلى عرفات، وظاهر حال عرفة أنهم ما يعرف مكان عرفة، هذا الذي يظهر، أنه قال: ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فيظهر أن عروة رضي الله تعالى عنه ما يعرف مكان عرفة، ما يدري وين مكان عرفة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفلا. لكن كما ذكر المؤلف رحمه الله وغيره يعني من الفقهاء يذكرون هذا الكلام، أنه إذا وقف بعرفة وهو نائم أو مغمى عليه أنه يجزئه، لكن يظهر والله أعلم أنه يشترط قصد الوقوف، يعني إذا قصد الوقوف ثم نام قبل أن يقف واستمر نائما يجزئه أو أغمي عليه فإنه يجزئه. لكن على كلام المؤلف رحمه الله لو أنه أصلا ما قصد، هو قصد الحج محرم ثم نام وحمل أو أغمي عليه وحمل فإنه يجزئه. نعم. قال رحمه الله: والمرأة في جميع ذلك كالرجل، غير أنها لا تكشف رأسها وتكشف وجهها. قل لك المرأة في جميع ما تقدم من الأحكام كالرجل، قاعدة عندنا أولا لعموم الأدلة، الأدلة شاملة الرجال والنساء، وعندنا القاعدة أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا لدليل. الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا لدليل. قال لك المؤلف: غير أنها لا تكشف رأسها، يعني يجب أن تستر رأسها بخلاف الرجل. الرجل فإنه لا يجوز له وهو محرم أن يغطي رأسه. قال: وتكشف وجهها. نعم، تكشف وجهها. واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إحرام المرأة في وجهها، في الدارقطني والبيهقي، إحرام المرأة في وجهها. وهذا الحديث ضعيف، والصواب في ذلك أنه أن المرأة ليست مأمورة بكشف الوجه، المرأة مأمورة بلباس خاص بالوجه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فهي ممنوعة من لباس خاص بالوجه أو اليدين، ممنوعة من لباس خاص بالوجه أو اليدين. لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فهي ممنوعة من لباس خاص بالوجه أو ماذا؟ أو اليدين. وعلى هذا، لأنه وش يترتب على ذلك؟ لو كانت امرأة في البيت وأرادت أن تنام، هل لها أن تغطي وجهها؟ على كلام المؤلف ليس لها أن تغطي وجهها، لأن إحرامها في وجهها، لكن على الصحيح أن لا أن تغطي وجهها، أو كان عندها رجال أجانب لها أن تغطي وجهها. هي ممنوعة أن تلبس لباسا خاصا بالوجه أو اليدين، هكذا لباس مثل النقاب البرقع نحو ذلك، أما كشف الوجه فإنه لا يلزمها. قال: ولا ترفع صوتها بالتلبية. نعم صح، قل لك المؤلف: المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية. نعم، لخشية الفتنة. نعم، لخشية الفتنة، ولأن أمر المرأة مبني على الستر والحشمة والحياء، كما قال الله عز وجل: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، وقال الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال: ولا ترمل في الطواف ولا تسعى بين الميلين، لما تقدم. مرأة لا ترمل، الرمل سنة في حق الرجال، وكذلك أيضا السعي في تسعى بين الميلين في في المسعى لا تسعى، هذا سنة في حق الرجال لما تقدم. نعم، لما تقدم أن أمر المرأة مبني على الستر والحشمة والحياء، تقدمت الأدلة على هذا، فكونها ترمل أو تسعى إلى آخره هذا يخالف هذا الأصل ما يتعلق بالستر والحشمة والحياء إلى آخره. قال: ولا تحلق ولكن تقصر. صح، قد جاء في حديث ابن عمر: ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير، فالمرأة لا تحلق وإنما تقصر لما تقدم. نعم، ولأن الحلق مثلة بالنسبة للمرأة، الحلق مثلة. نعم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، فأصبحت المرأة تخالف الرجل في أشياء ذكرها المؤلف رحمه الله. الأول قال لك: تكشف وجهها، لا تكشف رأسها، هذا واحد. تكشف وجهها، اثنين تكلمنا عليه. الثالث: لا ترفع صوتها بالتلبية. الرابع: لا ترمل في الطواف ولا تسعى بين الميلين. الخامس: لا تحلق ولكن تقصر. فأصبحت المرأة تخالف الرجل في هذه الأشياء الخمسة، ما عدا ذلك هي كالرجل. لا، ليس لها أن تتطيب، أن تقلم الأظفار، ما يتعلق بالنكاح، ما يتعلق بالمباشرة، كل ذلك المرأة ممنوعة منها. قال: باب القران. نتوقف على الباب إن شاء الله غدا بإذن الله.